كذلك جماعة طرق الحديث في هذا، ولكن مبدئيا وليس نهائيا لأنه هذا الكلام من حوالي 3 أسابيع فقط العملي، ثم صورت يا فضيل السفر يعني. أي نعم قبل ما أسافر صورت أنا عدة نسخ، قلت أعطي الشيخ نسخة لعلك في المستقبل إذا وجدت شيء. مشكورا الله يبارك فيك. هذا وأيضا نعطي الشيخ علي نسخة بإذن الله. الله يبارك فيك. ماشي اتحاب الطالب جاي، احنا سمينا الحلية. انا شفت يعني هذا جديد. خاصة انه الدكتور جاء من احد الطلاب يعني. نعم نعم إيه. على جسم. الله يجزيك. تحط عنوان هنا بخطك وبإنشائك. عنوان. عنوان الكتاب يعني. هنا الاخ علي اقترح اتحاف الطالب بما ورد في اللحية والشارب. الان؟ طوح الان على السريع. طيب. لكن ما يكون العنوان اوسع من المعنون. تفضل والله احنا نريد ان نستفيد. لانه عم تقول الشارب. لانه اكثر اللحى اللي جاء فيها اللحية والشارب. نعم لكن انت تبحث مش بحثا حديثيا فقط. وفقهيا. وفقهيا. نعم. طيب بس في الشارب حتى ايضا هل هو سنبحث اقص او خفي حفظ إيه؟ الشارب. نعم. لا مانع وهذا بيكون توجيه بالعنوان. شيخنا هو انا سرقت العنوان منه كيه. هو يقول الحلية بما ورد في الشارب واللحية. عرفت شيخنا هذا هو. ما جبت الشارب الا منه. خير ان شاء الله. الله يحفظكم يا استاذ. يا الله يا كريم. احنا قلنا ايضا اذا كان عند الشيخ يعني ما في مانع ان يكتب مقدمة او ننقل المقدمة هذا الكتاب من الشريط. ما عندي مانع ان تنقل، اما انك تكلفني اكتب هذا صعب. لا انا حتى يعني انتصارا لمذهبك وهذا ما بين انا مقلك ما في مانع ان تنقل. ايه لانه الاخوان سبحان الله لما ذهبت الى السعوديه الكل الاخوان معقول الشيخ يقول بهذا القول معقول، فكنا ندافع ولكن دفاعا حقيقه ليس قويا على ضعف يعني على ابن عمر وفعل ابن عمر يعني، ولكن لما سمعنا الشريط كان الشريط فعلا يعني على قوه. جبتوا نسخه الشريط؟ هنا ما جبنا، ما سجل الشريط هنا. عجيب. هاي مكالمة هاتفية. طيب كان الأخ سامي موجود؟ لا ما كانش. لا نجيب لكم إياه أبدا. والله هذا مصر. جميل جدا جدا يعني فعلا. لا بس كنت أود إنه غيرك يطلب الطلب هذا. شيخنا عاد لا حول ولا قوة إلا بالله. من جهة الأسر فلي رأي أنا. أبو أحمد. أبو أحمد. شو نعسان؟ لا والله نعسان. وكيف فاتك إياه؟ لا شيخنا أنا كمان يخفى عليكم. يعني كل ما احتاج به من اشرطه هي تسجيلي فقط. كيف؟ يعني اي شريط شيخنا يعني ما احوزه عندي الا اذا كان من تسجيلي. لا هذه انا لي. يعني هذا موجود. تفضل يا شيخ. هذا موجود شيخنا. شرط على حاله كانه. شرط. طبعا هذا رؤوس اقلام يعني ان شاء الله. معليش معليش خيره بغيره. الله يبارك فيك. الشريطه اذا خلص الدكتور باسم كلام. وحطيت اسمك؟ نعم نعم. وين؟ تحت. او في الوسط بس يا الله يا كريم. لا مسألة الجمع في الشتاء المغرب والعشاء هذه سنة، اما الظهر والعصر يجمعوا العصر مع الظهر هل من السنة؟ من اين جئت بالسنة الاولى؟ السنة الاولى كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء. ايوه عندك انهم ما كانوا يجمعون بين الظهر والعصر؟ ما اعرف هذا اولا. إيه؟ ولماذا كانوا يجمعون في السنة الاولى؟ السنة الاولى لماذا يجمعون؟ للمطر للضرر للشتاء لليل ايضا الظلام. لا بلاش الحشو هذه. نعم للظلام كانوا يجمعون يعني سامحك الله يجزيك خليك على اولانية. نعم ها؟ للضرر الذي يحصل لهم. لا كمان هي الحقة بالأولى. للحرج هو نعم. ولا للحرج. طيب بلاش. مش بلاش لا. لا عفوا أنا معك يعني. لا أنت ولا أبو إصبع. المشقة. للرخصة يا أخي مو حرج، الحرج يرفع الواجب. ما سبب الرخصة؟